فهموا كيف الموضوع في حاجة اسمها الدوائر الإحصائية باستخدام برنامج إكسل. احنا خدنا قبل كده حاجة اسمها الدوائر المالية. الدوائر المالية هي بتاعت الفرجة البسيطة والفرجة المركبة والفصل، صح؟ خدنا الكلام ده ولا لا؟ طيب دلوقتي احنا هنشتغل على الدوائر الإحصائية. مش عارف أعتقد إنه خدته برضه قبل كده في حاجة، خدته إحصاء ولا خدته؟ خدت وسط ووسيط ودوال، وسط توافقي والوسط الهندسي يعني وسط ووسيط انتوا خدتوها باستخدام القوانين الاحصائيه، صح؟ يعني في مساله كنت بتشتغل بالقانون وتطلع النتيجه، تمام. كل الحاجات بتاعت الاحصاء دي ممكن حضرتك تطلع نتائجها باستخدام الاكسل. فانتوا خدتوا حاجه اسمها معامل الارتباط، ايوه لو ريح بتساوي مش عارف ايه كل كلام اللي كان بيتعبه ده مش صعب. نعم فكان كل الحاجات الصعبه دي بالنسبه لا كل ده ممكن حضرتك تجيبه بضغط زرار واحد، فهتشوف ازاي الكلام ده بيحصل. يا ريت يبقى في الامتحان ضغط زرار واحد. فبقول لك بالنسبه للدوائر الاحصائيه هي احدى الدوائر، احنا قلنا دي مجموعه دوائر، دوائر ماليه ودوائر منطقيه ودوائر رياضيه، تمام. كل الدوائر دي من ضمنها حاجه اسمها الدوائر الاحصائيه. انواع الدوائر الاحصائيه عندي ثلاث انواع. انا كنت مسجل المحاضرات حتى هنا يا ريت الكلام ده معرفه بس ولا رقم معرفه؟ بقول انواع الدوائر الاحصائيه عندي ثلاث انواع. حاجه اسمها دوائر الاحصاء الوصفي، والنوع الثاني اسمها دوائر الارتباط والانحدار، النوع الثالث دوائر الاحتمالات والتوزيعات. هناخد من الثلاث انواع دول نوع واحد فقط اللي هو دوائر الاحصاء الوصفي، بس انتوا عارفين هما تلات انواع. هناخد نوع واحد بس، النوعين التانيين مش عارفين. طب دوائر الاحصاء الوصفي دي ممكن حضرتك تجيبها في طريقتين. دوائر الاحصاء الوصفي ممكن تجيبها عن طريق اسلوبين او طريقين. اول طريق ان انت هتروح على الفانكشن نفسها او الداله نفسها وهتشوف الاسم بتاع المقياس الاحصاء المناسب. يعني انت عندك كل فانكشن في مثلا مين اللي هو الوسط الحسابي، ميديان مثلا اللي هو الوسيط، مود اللي هو المنوال، كورليشن اللي هو الارتباط، ريجريشن اللي هو الانحدار، كل الحاجات دي موجوده عندك المسميات بتاعتها، تمام؟ فتدوس تروح على الفانكشن وتدور على الحاجه اللي انت عاوزها. او في اسلوب تاني هتروح على حاجه اسمها داتا اناليسيس. داتا اناليسيس ده بزرار واحد هيطلع لك كل المقاييس الاحصائيه اللي انت حضرتك هتعوزها. يبقى دول الاسلوبين اللي ممكن نجيب فيهم الدوائر الاحصائيه، اللي هي بنروح على الفانكشن وتختار حضرتك الداله الاحصائيه اللي انت عاوزها واحده واحده، لان تروح على الداتا اناليسيس وهو بيطلع لك معظم الدوائر الاحصائيه اللي موجوده، تمام؟ هنشوف الكلام ده مع بعض. عندك هنا طبعا في البرنامج مش هتلاقي وسط ووسيط ومنوال، لا طبعا كل ده ايه، فدي بعض الكلمات اللي حضرتك لازم تكون عارفها عشان تفهم هو عاوز منك ايه. فمثلا عندنا اول حاجه كاونت يعني بتعمل حصر للارقام. ان عندك خلايا كتيره وعاوز تشوف الخلايا اللي جواها ارقام، فهو كاونت بتعمل حصر، لا مش بتجمعهم ولا بتترقم ولا اي حاجه، بتشوف في عندك كام رقم بس. الاكونت كان عندهم ثاني حاجه من ام اي ان اختصار مينيمم، تمام؟ ان انت بتطلع اصغر قيمه رقميه، يبقى من دي اللي هو مينيمم اللي هو اصغر رقم موجود. انت لو عندك شويه ارقام ده اصغر رقم، ماكس ده اختصار للماكسيمم، ده اللي بيطلع لك اكبر قيمه رقميه. الافرج الافريج اللي هو الوسط الحسابي الافريج او ساعات بنسميه مين ام اي اي ان افريج او مين ام اي اي ان ممكن كده او كده افريج او مين الاثنين بمعنى الوسط الحسابي ميديا الميديا الوسيط المود المنوال جي ومين باختصار جيومتريك مين جي اي او بعدين مين باختصار بحاجه اسمها جيومتريك مين اللي هو الوسط الهندسي هار مين باختصار لهارمونيك مين اللي هو الوسط التوافقي كوانتايت حاجه اسمها المقياس الربيعي مش الربيعي الربيعي اللي هو الاربع اس تي تي اي بي ده اختصار للستاندرد ديفيشن الستاندرد ديفيشن هو الانحراف المعيار بس انت هتلاقي عندك الاختصارات دي مش هتلاقي الكلمه كامله انت هتلاقي مترجمه الاختصارات دي 269 و 270 VAR ده اختصار للـ variance variance اللي هو التباين SKEW ده اختصار لحاجة اسمها sequence أو معادلة التواء وKURT ده اختصار لـ كورتوزيس اللي هو معادلة التفرقة كده يا انت ما عرفت المفروض ما خدتوه برضه خدتوا التفرطق او التفرطق هو اسم التفرطق او التفرطق ما خدتوش اللي هو الرسمه بتاعت التوزيع الطبيعي ولو هي مرتبه يمين وشمال وكده ده الحمد لله ما خدتهاش في الاحصاء بس انا خدها هنا الحمد لله على كل شيء بس انا دكتور بس نعلم بس على الهدف طب عاوزين نشوف بقى اول داتا عندنا هنمسك الدالة ده بقى اللي احنا قلناه هنحط كلهم ليه ايه؟ انا بقول عندنا ثلاث انواع هديكوا ايه؟ نوع نوع وعلى فكره ده دول جزء من النوع ما حدش يعني يفصل معايا انا عامل واجب وزياده من غير ما تقول اللي احنا كنا حضرتك السنة الجاية ان شاء الله لو هتعيدي ممكن يكون خير من الاول ليه؟ يعني لما يكون خمس محاضرات بقي فيهم منهج كامل اراجع امتى؟ لا مش هنراجع النهارده عشان في باب كامل المفروض يتاخد النهارده كله ده مش كله ده قلنا ايه؟ حته من جزء ده تلت منه او اقل من تلت ابسط حاجه ان انا هديك العناوين واقول لك حضرتك الباب كله مكرر عليك لو عاوزين تراكم ها اوكي نركز على الحاجه ده لو حد بقى من الاول ما جاش وجاي معانا النهارده لاخر مره كده يعني دايما اخر محاضره الدكتور بقى اخر محاضره الدكتور هيعمل يعني اخر محاضره تحب اقول لكم مين اللي جه النهارده اول مره محبوبين واحد حضرتك جيتي مره او مرتين مش على طول هنا اثنين واحد ورا ثلاثة أنا ممكن أخش أعرفكم أسبابكم على طول أنتوا لاقيين هنا احنا قدراتنا محدودة مش قدرات محدودة؟ لا ما تقولش كده لا قدراتكم زي الفل وأنا بتعامل على أساس إن قدراتكم محدودة ده القدرات المحدودة وأقدر المحدودة كمان. لا لا ما تقولش كده بس حاولش تتكلم من نفسك، انتوا الناس كلكم زي الفل. احنا عارفين بس ما تقولش على نفسك. خلاص فلو سمحتوا بقى ما حدش يزعل مني ما ينفعش ان انا اراجع لسبب ان في هو يا دوب وقت المحاضرة يا رب بس نلحق ونخلص. تمام؟ فنركز بس في الحاجات اللي خدتها، بالنسبة للامتحان ما تقلقش. اللي انا قلته في المحاضرات كلها هو باذن الله الامتحان. صرت السؤال قلت كتير والله ده لا ده اقل حاجه ممكن اقولها كتر خير الله وانت تقرا صح؟ بس هو في الف ليه ماشي ليه ايه واو وزين ايه؟ وممكن اقول لحضرتك الامتحان اربع اسئله وكل سؤال نقطه تمام. مش لازم هو ما تخافوش مني انتوا مش عارفين خايفين بس خلاص اطمنوا ان شاء الله خير ان شاء الله خير ما تضحكش ليه ما تعرفوش ده اللي بقى حصل فين هنا او الكاونت خلي بالك الكاونت دي جواها ما كانش عاجبكم جواها ثلاث انواع لما جبنا الكاونت بس يبقى انت حضرتك عاوز تعد الخلايا اللي فيها ارقام فقط يعني ممكن السيل او الخليه يبقى فيها ارقام او كلمات صح ولا لا ممكن فيها ارقام وممكن فيها ايه كلمات فالكاونت هيعد لك الخلايا اللي فيها ارقام بس تمام؟ طب كاونت واخرها ايه؟ كاونت ايه؟ دي هيعد لك الخلايا الارقام ولو معاها اي رموز او حروف او كلمات نعم؟ خلوط أو بالفاضي أنا أقول لك هيعد اللي فيها أرقام ويعد كمان لو في كلمات أو حروف أو رموز تمام؟ طب count blank count blank ده هيعد الخلايا الفاضية اللي ولا فيها أرقام ولا فيها رموز ولا حروف يبقى الرمز لوحده هو يعد الأرقام الرمز وآخره إيه؟ يبقى هيعد الأرقام ومعاه الكلمات أو النصوص الرمز وبعدين اخر كلمه بلانك يبقى هيعد الحاجات الفاضيه تمام فكلها كاونت كلها بتتكلم على كاونت كاونت كان يعد كاونت بس اعد ارقام كاونت وبعدين ايه اعد الارقام والنصوص يعني الكلمات دي كلمه بلانك هتعد الفاضي تمام كلمه ايه كاونت اللي بيسأل برضو على شكل انا مش عاوز اعرض بس بيسأل على شكل الامتحان يعني مثلا مثلا عاوز اجيب لك انا حاجه نظر مثلا في جزء زي ده انا شغال فيه دلوقتي عاوز اجيب لك حاجه نظري هجيب لك ايه ما معنى المصطلحات الاتيه كاونت كاونت ايه كاونت بلاي هتعرف تقول الكلام ده ولا ها وزيه كتير ما احنا خدنا حاجات كتيره بنفس المعنى يا دوب بس تقول لي ده معنى ايه يا عربي يا انجليزي عربي وانجليزي ممكن اجيب لك العربي واقول لك اكتب الانجلش بتاعك يعني فجيب لك العربي ده وانت تكتب الانجلش ها فده لو حاجه نظري طب لو عاوز حاجه عملي مساله يبقى ده المساله اللي احنا هناخدها اهو المثال ده ممكن يبقى سؤال ممكن ده يبقى عندك سؤال في الامتحان سؤال بيقول ايه؟ احسب النتائج مع الشرح لكل داله من الدوال التاليه الموجودة في جزء من ورقة العمل في برنامج إكسل. خلي بالك السؤال هيكون بدون العمود الأخير اللي هو سي. يعني السؤال اللي أنا هديه لك هيبقى العمود A وبي بس. سي دي هي الحل. سي ده النتيجة بتاعتك اللي أنت هتحلها يعني يا دوب حضرتك هتكتب السؤال وتزود لي عمود اللي هو إيه؟ سي. سي. ها؟ تمام معايا؟ طب السؤال بيقول ايه؟ هو من ايه؟ اول حاجه 1 2 3 4 5 6 7 وعند ايه؟ كانت 45 وبعدين خليه فاضيه وبعدين 30 20 يس خليه فاضيه 10 معايا؟ طب بص معايا بقى عند العمود بي عند العمود بي كاتب ايه؟ كاونت من ايه؟ من ايه 1 لغايه ايه؟ 7 من A1 لغاية A7 يبقى أنا عاوز أعمل كاونت، كاونت أنا أعد الخلايا اللي فيها أرقام بس من الخلايا كام لكام؟ A1 لـ A7 يلا عد لي بقى الخلايا اللي فيها أرقام بس اللي هما الـ 45 والـ 30 والـ 20 والـ 10 يبقى كام خلية؟ 4 أدي الحل بتاعها اللي هو عند الـ C 4 صح كده؟ هو ده ده الامتحان ها؟ تمام؟ عند اللي هو الصف التالت بي بيقول لك كاونت A كاونت خلي بالك بس حضرتك اقرا كويس عشان انت عارف وقت الاسئله بتبقى صغيره وانت نظرك ضعيف والله انا لقيت في ناس عملت حاجه جميله جدا ومش بتريق عليهم في ناس جاية ومعاها داية عدسة بجد الحقيقي عدسة مكبرة كده مش بطارية. يا ريت فعلا مسموح طبعا من بعيد يعني لا يعني انت ملهاش كده يعني بيحب بس دي فكره برضو اي حد حاسس ان الارقام بتبقى صغيره بالنسبه له ممكن يستخدم العدسه في كارت عدسه في حاجه اسمها كارت عدسه بتاعت المكتبات ب 5 جنيه في حد بيجي هنا كارت عدسه ب 5 هو اللي جاي والله في مسطره طب الصفت ايه؟ كاونت ايه؟ بقولك خلي بالك الاولانية اسمها كاونت بس التانية اسمها كاونت ايه؟ زي ده ايه؟ دي حاجة ودي حاجة عشان الكاونت ايه؟ يعني هتعد الخلايا اللي فيها ارقام وفيها نصوص او كلمات فانت هتعد ال 45 ادي واحدة ال 30 ادي 2 ال 20 ادي 3 اليس هتعدها ادي 4 وال 10 هتعدها ادي كام؟ 5 يبقى انا عندي كام خليه 5 يبقى دي عند الرقم الثاني 5 اخر واحده كاونت بلانك كاونت بلانك يعني عد الخلايا الفاضيه من A من A1 ل A0 طب من A1 لغايه A0 كام واحده فاضيه في خليتين فاضيين يبقى الحل بتاعي 2 صح كده أبينا تحصل فيه صح؟ تصور إيه بس تصور يعني؟ أول سؤال عن مين وعن مين؟ أم هل؟ اللي بتاعنا خلي بالك هيبقى في مين وشمال مش صح واحد عشان تقدر أنا أفرد براحتي نعم مين؟ لا لسه عشان نيجي مع الامتحان في الخمسة اللي بعديها يبقى لو دي كانت كاونت دي حاجة اسمها الأفرج الأفرج اللي هي الوسط الحسابي أو المتوسط الأفرج اللي هو الوسط الحسابي أو المتوسط ففي الوسط الحسابي كان بيتحسب ازاي؟ مجموع الأرقام على عددها بتجمع الأرقام وتقسم على عدد ده كلمة الأفرج بس خلي بالك فيها برضو انواع الافرج العادي ان انت بتتعامل مع القيم الرقميه بس ومالكش دعوه بالحاجات اللي فيها نصوص او كلمات طب افرج واخرها ايه؟ يعني اي حاجه اخرها ايه؟ ان انت بتتعامل مع الاثنين اللي هو الارقام والنصوص بس خلي بالك النصوص هنا تقول لي طب ايه وسط حسابي؟ يعني هجمع ارقام واقسم على عددها ازاي لما يبقى فيه اسم حد اتعامل بيه على انه ايه؟ رقم كام؟ بقول لك خلي بالك لو بتتكلم عن لفظ ترو كلمه ترو او صح. او يس اعتبره ان هو كام؟ واحد وان ولو لقيت اللفظ فولس او نو زيرو يبقى زيرو واي لفظ تاني اي اسم تاني اي كلمه تانيه زيرو برضه يبقى تاني الترو 1 الفولس او اي كلمه بخلاف الترو يعني تبقى ايه؟ 0 ها فهمنا؟ دي النصوص بس اللي بتتعامل معاها ما انا بقول اهو الترو الترو 1 الفولس او اي افتكرت اسمه عارف ايه؟ طارق لقيت اسم طارق في البتاع ده اعتبر ان هو 0 بس هو موجود ليه؟ يعني هو ده قيمه يعني هتعدها انها خليه موجوده بس القيمه بتاعتها بزيد فهمنا يا جماعه؟ سؤال تاني اهو برضه كان نظري في اللي فات كنت اقول لك يعني ايه كاونت يعني ايه افريج او يعني ايه افريج ايه؟ أو أجيب لك حاجة عملي بالشكل ده، نديك برضه مثال أهو، خلايا من اول A1 لغايه A10 وعند البي كاتب لك هات لي احسب الافرج A1 الى A5 انا عاوز احسب الافرج من A1 لغايه A5 فالأرج بتحسب ازاي؟ حجمها من أعداده. طب هتجمع يا حضرتك؟ تجمع الأعداد. اجمع بقى معايا 7 زائد 8 زائد 4 زائد 6 زائد 5 30 على عددهم هما كام واحدة؟ 5. يبقى 30 على 5 بتاعت 6 هو النتيجة اللي في الأحمدية دي 6. في حد مش فاهم؟ اللي مش فاهم يقول. طب المفروض التاني الصف التاني افريج من A1 لغاية A10. خلي بالك من A1 لغاية A10. طب امشي معايا بقى هنجمع ايه؟ 7 زائد 8 زائد 4 زائد 6 زائد 5 زائد انا بتكلم على الافريج. خلي بالك اللي هو الترو الواحد الترو اللي هو الواحد ده افريج مفهوش ايه؟ شوف وقعت ازاي؟ سؤال سهل جدا بس وقعت فيه. هنا مفيش ايه فانت ما بتتعاملش مع الرموز. فالفرص دي كانها ايه؟ مش موجوده من اساسها. ما تحسبهاش انها خليه، كانها مش موجوده من اساسها. معايا؟ فالفرص دي مش موجوده والترو برضه مش موجوده والاحمر مش موجود والفاضي مش موجود فرض. كل ده مش موجود. يبقى ايه اللي موجود معايا؟ 7 و8 و4 و6 و5 بس. صح ولا لا؟ عشان ده عاوز افريج مش عاوز افريج ايه؟ فهمنا؟ فطب هحسب الافريج ازاي؟ هجمع برضه 7 زائد 8 زائد 4 زائد 6 زائد 5 واقسم على عددهم. عدد الطيب هما كام؟ 5 30 على الخمسة ده برضو ست. معايا؟ المفروض بعد كده عايز لو عملت انت لو قلت لك نفس الكلمة بس اقول لك الحل اعملها لي كده بس تبقى واضحة. الصف الثالث الافريج اصبع هنا افريج ايه؟ الصف الثالث افريج ايه؟ في ايه؟ من A1 ل A8 من A1 لغاية A8 بس. طب عد معايا 7 و8 و4 و6 و5 هنا بقى في فورس معايا يبقى تعتبر بزيرو. الفورس بزيرو والترو 1 واحمد زيرو بس انا عاوز اجيب ايه؟ خلاص اجمع بقى 7 زائد 8 زائد 4 زائد 6 زائد 5 زائد 0 زائد 1 زائد 0 هيطلع كل ده 30 على كام؟ كام بقى رقم؟ 8. انا شغال من A1 لغايه A8 معايا؟ طب اخر واحد افريج ايه برضه؟ افريج ايه؟ من A1 ل A6. طب A1 لغاية A6 يبقى 7 و8 و4 و6 و5 و0 واقسم على كام؟ اقسم المرة دي على 6 أرقام 6 قيم عشان الخلية السادسة معايا تمام؟ يبقى قسمت على 6 عندك هنا 30 على 6 تدي النتيجة النهائية 5. فهو ده الحل بتاعك مش هياخد منك دقيقة بس ركز فيه ما فيهوش خبرات كتير. كتبتها صح؟ ارقام بس يا دكتور صح؟ كتبتها غلط صفر. الارقام بس يا دكتور اللي هو السي بس بس حضرتك يا ريت تبين لي الارقام جبتها منين؟ يعني انت بعد تعمل الجدول ده اشرح لي انت جبت لي الخمسه دي منين؟ يعني الخمسه دي جبتها مثلا 7 على كده قلت يعني اكتب مثلا المجموع على العدد بالظبط تمام طبعا ده الشرح. انت حضرتك ممكن عاوز تكتب الشرح بالشكل ده طبعا يبقى حل نموذج يا ريت بس مش لازم تحفظه حفظ كده يعني ها ممكن في الاسلوب بتاعك اللي انت فاهمه اللي انت فاهمه اكتبه ماشي. هو نفس الفكره يا دكتور متوسط على ممكن تعمل حتى المعادله المتوسط على العدد تعملها معادله يعني Thank you. بالنسبه لك؟ عندك برضه الجامعه اللي هي بتاعت ماكس اند مينيمم، اللي هو الماكسيمم والمينيمم. ماكسيمم قلنا اللي هو ايه؟ اكتر رقم. مينيمم اللي هو اقل رقم. خلي بالك دي انواع برضه. طبعا قلنا عامه كده بتحس ان الدنيا كتيره، يعني اي داله هتزود عليها ايه؟ الداتا اللي جوه، يتعامل مع ارقام والنصوص من غير ايه، هي الداتا بس يتعامل مع الارقام فقط. فهو برضه هنا ماكس عشان تعرف اكبر قيمه رقميه فقط، النت او مينيمم ان انت بتعرف اصغر قيمه رقميه فقط. ماكس وبعدين ايه؟ عشان تعرف اكبر قيمه رقميه، اكبر قيمه سواء كانت رقميه او كان فيها نصوص والنصوص بنفس الشكل، لو ترو يبقى او يس 1 وبخلاف ذلك تبقى زيرو. أو مينيمم إيه؟ يبقى تعرف على أصغر قيمة سواء كانت أرقام أو برضه سين أهو. طبعا عشان تبقوا عارفين بس مفيهاش مفاجأة عليكم، مش لازم أجيب لك في الامتحان مثال كامل على اللي هو الماكس أو المينيمم. أه هعمل لك ميكس. أه أنا قلت إيه ماكس ميكس دي؟ يعني ايه؟ يعني مثلا الداله بتاع الكاونت وخدنا الافرج ودلوقتي الماكس، تمام؟ ممكن تفتح مثال واحد وكل مثلا عمود بي اول صف يبقى داله، الصف الثاني داله ثانيه وهكذا. فاهمين؟ يعني هدخل اكتر من واحده في نفس السؤال، بس انت بتحل ايه؟ واحده واحده، فما تخافش مش صعب ولا حاجه، مفيش اي مشكله. متخيلها ولا لا؟ زي ايه في الشرح؟ ماشي، يقول لك احسب النتائج مع الشرح لكل داله من الدوائر التاليه. نديني برضه شويه قيم اللي هو 6 و45 والترو والفالس وال3. وبيقول لك عند البي بقى ماكس من A1 ل A5 فين اكبر رقم من A1 لغايه A5؟ اللي هو 45. 45 2 انا شفت رقم عندك هو كان اكبر رقم فيهم 2 45. اه 45 بس المينيمم من A1 من A1 لغايه A5 فين اصغر رقم؟ ها؟ بس اصغر رقم رقم رقم، ما لناش دعوه بالحاجات اللي هي الكلام. يعني انت هتبص على ايه؟ عينك هتروح على مين؟ على الستة والخمسة والأربعين والتلاتة بس، ده اللي انت هتقارن ما بينهم. الستة والخمسة والأربعين عشان انت بتتعامل مع الأرقام فقط، مالكش دعوة دلوقتي بالحاجات اللي هي الحروف أو النصوص، مالكش دعوة بيها. فهنا أصغر رقم ما بين الستة والخمسة والأربعين والتلاتة اللي هو كام؟ تلات. فالنتيجة التانية تلات. لكن لما اقول لك ماكس ايه؟ ماكس ايه؟ يبقى هات لي اكبر رقم سواء كان ارقام او نصوص. فعين تروح على ايه؟ انا عندي 6 و45 واللي بعديها 1 واللي بعديها 0 واللي بعديها 3، فين اكبر رقم فيهم؟ 45. ادي 45 اخر واحده. مينيمم ايه؟ المينيمم بس فيها ايه؟ يبقى انا عاوز اصغر رقم سواء كان رقمي او نصوص. فانا هنا عندي 6 45 1 0 3، فين اصغر رقم؟ الزيرو اللي هي مكان الفورس. فبالتالي يبقى اصغر رقم عندي اللي هو الزيرو. فخلي بالك الحل بيختلف لو في ايه او ما فيش ايه. لو مفيش ايه انت بتبص بس على الارقام فقط. في ايه؟ لو بتبص على الارقام وتبص كمان على النصوص او الكلمات. يبقى زيرو مش هينفع فورس. نعم. عارف تكتبها فورس اوكي. انت بس هم لا. ما انت بتحول فورس لرقم. كورس بحبها دي بسيط. فمش اللي بعد كده حاجة اسمها الميديا، الميديا اللي هي الوسيط. خدتوا الوسيط؟ خدنا الوسيط. كان الجاب ازاي عامة كده؟ لا مش مجموعة، لا في تقلوة فهبت. أول حاجة حضرتك بترتب القيم الصغير اللي وبعد كده بتجيب بقى اللي هو وبعد كده بتاخد الرقم اللي موجود في النص. صح ولا لا؟ ده الوسيط اللي هو هنا اسمه ايه؟ كيف؟ اسمه ايه؟ ميديا. كنت هتاخد الميديا، مفيش كلمة وسيط مش هتلاقيها أساسا. يبقى الميديا هترتب الأرقام وبعدين تطلع الرقم اللي فين؟ في النص. معايا؟ طب لو لقيت مثلا هما خمس ارقام فاحنا رتبناهم وهناخد الرقم اللي في النص اللي هو الرقم رقم كام؟ ما هو هما خمس ارقام يبقى في اثنين في الاول واثنين في الاخر الواحد في النص، هتاخد الرقم اللي هو ده الميديا. طب لو كانوا ست ارقام هل هيبقى في رقم في النص ولا رقمين؟ ما هما لو سته ستة اثنين على اليمين وستة اثنين على الشمال ويضمت النص اثنين، هاخد اني واحد؟ اخد الرقمين اجمعهم واقسمهم على اثنين. يبقى تاني لو هو عدد فردي اعرف ان في رقم في النص هيتاخد على طول، لو هو عدد زوجي يبقى هيبقى رقمين، خدهم اجمعهم واقسم على اثنين. ده كان الميديا. طب الثانية اللي بعد كده حاجة اسمها الموت. الموت يعني المنوال، ودي كانت سهلة جدا. قلنا المنوال هو أكثر حاجة متكررة. يعني شوف أكثر حاجة اتكررت رقم كام يبقى هو ده المنوال. مش كل اللي بيتكرر، لا بقول لك أكثر رقم بيتكرر هو المنوال أو اسمه الموت. يبقى فرق ما بين الميديان والموت. الميديان هنرتب وناخد في النص. الموت هناخد أكتر حاجة متكررة. برضو هنا بتيجي برضو تدخل برضو الميديا والمود مع المثال بتاعك. كل ده ممكن يدخل في مثال واحد. المحاضرة كلها ممكن تيجي في مثال واحد. بالظبط بالظبط. زميلك بيقول لك المحاضرة كلها ممكن تيجي في تمرين واحد في الامتحان، صح؟ خمسة خمسة خمسة خمسة. بص معي هو دي برضو A وال B. فبقى دي B أول واحدة ميديانز من A1 ل A7. أنا عاوز الميديان، يعني الميديان الوسيط من A1 لغاية A7. ودي شوية أرقام من A1 لغاية A7 اللي هو 25 وال 18 وال 4 وال 20 وال 6 وال 27 وال 6. ها كام؟ ثلاثة. اوعى تستعجل وتقول الاول في النص اللي هو ال 20. اول حاجه على جنب بقى بعيد عن الجدول ده، حضرتك انت تحل كده هتحل بايدك مساله. رتب الارقام دي من الصغير للكبير. فين اول رقم؟ بعيدا عن الجدول ده، فانت بتعمل على الجدول وكانك بتحلها كده على جنب، تمام؟ وبيت ما يعني ما حدش يقول لك هعملها بره بره بره، لا وريها لي وريها لي الاجابه طالما ان حضرتك ما غلطتش. يلا اول حاجه رتب الارقام، فين اصغر رقم؟ اربعه. بعديها سته. بعديها سته ثانيه، في سته ثانيه. بعديها 18. بعديها 20. 25. 27. اللي كتب الارقام بالشكل ده يشوف بقى فين الرقم اللي في النص بالظبط. 18. هتلاقي الرقم اللي في النص هو 18، يبقى الحل بتاعك هو 18. فهمنا؟ ما تجيش بالنظر كده، لا لازم تكتبها. طب لو طلع رقمين يا دكتور وقسمناهم وطلع عدد؟ انا عامل لك كده الحل اهو، يعني ده الحل بقى اللي انا عاوزه. المعادلة دي قالت ازاي؟ أول حاجة هرتب القيم 4 6 6 18 20 25 27، تمام؟ رتبتهم. ها فين الرقم اللي في النص بالظبط؟ ال 18، ونحصل على القيمة اللي هي الوسطى مباشرة اللي هي 18. فده طريق الحل. والله حضرتك نشوف السؤال اللي بعد كده. الميديان من A1 لـ A6 خلي بالك ودايما تركز هو شغال من كام لكام، ما استعجلش. اللي فوق خلي بالك اللي فوق كان من A1 لـ A7 فانا رتبت كل الارقام اللي عندي. اللي تحتيها من A1 لـ A6 يبقى انت حضرتك ما عندكش الرقم ده اساسا كده مش موجود. الرقم ده مش موجود، انت بتشتغل مع الرقم الكوي. يلا رتبهم 4 6 18 20 25 27 صح؟ طب فين الرقم اللي في النص؟ هتلاقي رقمين في النص مش رقم واحد. الرقمين في النص اللي هم مين ومين؟ 18 و20. هاخد الرقمين دول اجمعهم واقسم على 2. انا تاني يا جماعه عشان في ناس مستمع، انا هنا لما عملت الكلام ده لقيت ان في رقمين في النص. هاخد الرقمين في النص اللي هم 18 وال 20، هقول 18 زائد 20 هيجي 38 على 2 19. يبقى الحل بتاعي 19. واضح؟ وتكتب الكلام ده برضه. ولو طلع يا دكتور مثلا في كسور مثلا عادي، لو في كسور مفيش اي مشكله في كسور عادي. دينا بيسأل لو هو أرقام مثلا يعني 18 و19 اجمع واقسم على 2 هيطلع لك 18 ونص. خلاص الحل 18 ونص. ايه المشكلة؟ لا زي كل سنة يحطوا على كل محاضرة على فكرة يا دكتور مروحة والله بتفهم بشكل مش طبيعي. حد هنا متجوزش في المحيط ده؟ ها؟ متجوزة؟ ما التكوين طلعها برضه نفس الكلام. طيب المود، المود اللي هو ايه؟ المنوال اللي هو اكثر قيم تكرار، يعني تشوف اكثر رقم متكرر. ها بص على الرقم معروف من A1 لغايه A7 فين اللي اتكرر؟ هو مش غير الست بس. يبقى هنا ودي ست هيطلع لك الحل 6 وكذا. يعني مثلا دي بتسال سؤال مهم، يعني مثلا لقيت ايه؟ هنا في 6 وهنا في 6 تمام؟ نظرت مثلا ال 27 دي كانت 20 فدي 20 وهنا 20 صح؟ تقول لي الحل يعمل ايه؟ او هلاقي ايه؟ هتكتب لك 6 و 20 تكتب الرقمين ولا تجمعهم ولا هتكتبهم هما الاثنين؟ لو هما متكررين قد بعض. لكن لو واحد متكرر 5 مرات الواحد متكرر 3 مرات هكتب ايه؟ هكتب اللي متكرر 5 مرات فاهمين؟ لكن لو ده متكرر مرتين وده متكرر مرتين هكتب الرقمين، هكتب الرقمين. طب بص معايا اخر واحده. المود من A1 لـ A6 يعني A7 دي مش معايا. ها بص كده، في اي ارقام متكرره؟ في اي رقم مكرر؟ لا. في الحاله دي انت كنت بتقول عليها لا يوجد منوال صح؟ لا يوجد منوال. هنا عندك الاكسل بيطلعها زي ما بيقولش لا يوجد منوال، بيطلع المنظر ده شباك كده N/A ده معناها المعنى بتاعها ان هو مفيش منوال. تحفظها عشان انت الحل لازم تكتب الكلام ده. هتقول لك ايه ده؟ دي ما هو دي معناها لا يوجد منوال. بس لو قلت لي لا يوجد منوال هقول لك ارجع تاني للي يحصل اللي انت درستها بقى بالعربي. زيرو غلط، عشان الزيرو ده رقم. الزيرو ده رقم، هو بيقول لي منوال زيرو هديله زيرو. شو هو اداني زيرو؟ حركه حلوه. نعم ممكن تشتغل على القيم اللي هي المرزية او اللي هو النصوص، بس في الحالة دي تروح ميد الواي والفورس هيبقى جزيرو. تعمل معهم كده ده كان الشرح. طبعا احنا فهمنا بقى الدنيا ماشية ازاي. عاوزين تنقل بقى تموت من التصوير تصور فبنبدا بنجيب الداله واحده واحده. ممكن نجيب مثلا الابلت لوحده، الميديم لوحده، المود لوحده، صح؟ بقول لك عايزك ممكن يجيب الكلام ده بطريقتين. اللي احنا شرحناها الطريقه الاولانيه كانت واحده واحده. الطريقه الثانيه هنجيب كل اللي احنا قلناه بضغطه واحده بس. يا ريت بقى الضغطه دي في الامتحان اهو. هجيبها لك في الامتحان لو عايزك. الضغطه الواحده. حاجه اسمها داتا اونلاين. انت هتدور على كلمة داتا وتحت كلمة داتا هتلاقي فيه تفريعة تانية اسمها داتا انالايز. هتدوس عليها وهيتظهر لك بعض الاختيارات كده هوريها لك دلوقتي عمل. تمام؟ هيظهر لك كل النتائج بتاعت الافرج والميديان والموت وكل الحاجات اللي احنا قلناها. بدل ما نجيب واحدة واحدة كلهم هيجوا ايه؟ مرة واحدة. تمام؟ برضو هنا لو انت شغال على 2003 هيبقى الداتا انالايز دي تحت تولز. لو 2003 عشان كتابه 2003 فانت هتلاقي كلمه تولز من ساعتها هتلاقي اللي هو الداتا انالايز. لكن الزرارات اللي بعد كده مش هتلاقيها في تولز، هتلاقي كلمه داتا والداتا تحتيها داتا انالايز. تمام؟ طب بس ايه ما تكتبش لو في كتاب هيبقى تولز وبعدين داتا انالايز. احدث من كده، احدث من 2003 اللي هي 2007 او 2010 او احدث، هيبقى داتا وبعدين داتا انالايز. فاذا هتقول ايه جزء اسمه ريموتس او مؤقتات، والجزء الثاني اللي هو الاوتبوت اللي هو المخرجات يعني النتائج. كان في منكم من شويه بيسال بيقول لك احنا عاوزين نجيب الجزء ده في الامتحان. طب لو جيب الامتحان هيجي ازاي؟ بس سؤال شايفينه احسن ابتدت في الاول خالص. السؤال ده كده وانتوا تحلوا ولا انتوا تعملوا الكلام ده؟ انتوا تعملوا الكلام ده؟ ولا ده؟ يجيبوا لنا صح وغلط. ممكن اديك انا جدول زي ده. على فكره لما انت بتدوس على الجدول اللي هو بتاع الداتا انالايز اللي احنا قلنا عليه عشان ده كل ده بيطلع بضغط يعني بضغط واحده، انت لما بتعمل على الداتا انالايز بتطلع لك النتائج كده، يعني ده شكل اللي بيطلع لك. فانا يهمني انت لما تشوف النتائج دي تبقى فاهم ايه معايا، يعني ده الحل اللي هيطلع لما تطبق الداتا انالايز هيطلع لك الشكل ده. تمام؟ هو البرنامج اشتغل وطلع الشكل ده. انا بقى طالب منك طبعا سألني عنها ازاي؟ يعني انت فاهم ايه من اللي مكتوب؟ انت فاهم ايه من اللي مكتوب ده؟ معايا؟ طب احنا عندنا هنا كولمن 1 اللي هو العمود الاول، وكولمن 2 اللي هو ايه؟ العمود الثاني. على فكره لو انت فهمت العمود الاولاني نفس الكلام موجود فين؟ في الثاني. بص معايا، مطلوب منك تقول الكلمتين دول. العمود الاولاني اول كلمه ايه؟ مين؟ يعني ايه مين؟ اللي هو ده الافرج، اللي هو وسط ايه؟ الحسابي. اقول في العمود الاول كان الوسط الحسابي كان 278.67 مليون، تمام؟ بينما لتحكيه ستاندرد ايرور اللي هو الخطا المعيار 36.504. اكتب الانجليزي. بينما الميديان اللي هو الرصيد، اقول كده الرصيد 251، والموت اللي هو المنوال كام؟ لا يوجد منوال في العلامه اللي احنا قلنا عليه. والستاندرد ايرور ستاندرد ديفيشن اللي هو انحراف المعيار ب 126، والسامبل فاريانس اسمها ايه؟ التباين، وكان التباين 15990، وكان معامل اللي هو الكورتوزيس اللي هو التقطع اللي انتوا اتريحتوا عليه بسالب 1.15%، بينما كان السيكونس اللي هو الادواء ب 29%، وكان الرينج اللي هو المدى 358، وكانت اصغر قيمه اللي هي مينيمم 106، واكبر قيمه اللي هي الماكسيمم 464، وكان مجموع القيم كلهم 3344، بينما كان عدد القيم يعني كان هو بيجيب كام؟ 12 رقم، واشتغل عليه وطلع النتائج. بس تقول لي ما اعرف ليه الكلام ده؟ الجدول اللي انا قلت لك في الاول كان فيه حاجه والتربيه بتاعتي. ايوه ده معاك. فده الحل طبعا ما ينطبقش على العمود الاول، هينطبق على العمود الايه؟ الثاني. فده الحل اللي هنكتبه. اهو هتقول كده نتائج، ده الحل نتائج العمود الاول. لا لو الاسم مش هتلاقيها عشان خلفيه يا كده هتبقى اهو. هنا في حته وقفه كويسه، هنا معامل التقاطع طلع بسالب 1.15. المفروض حضرتك كنت درست الكلام ده. ماشي حتى لو ما درستوش اهو انت بتدرسه دلوقتي. انت بتدرسه التقاطع ده يا اما بيبقى مدفق لا اما معتدل لا اما مفرط. دي الرسومات اللي موجوده او الثلاث حالات. لو القيمة بتاعتك طلعت أصغر من 3 وده رقم ستاندرد، رقم 3 ده رقم ستاندرد يعني سابق. لو أقل بنسميه مفرطة. لو أقل من 3 مجدد. لو 3 بالظبط معتدل. تاني في معامل التفرطة، تاني اكتب الحتتين دول في معامل التفرطة. اعمل 3 أسهم. اكتب كده معامل التفرطة وطلع منه 3 أسهم. لو كان أصغر من 3 في أول سنة، لو أصغر من 3 سميه مفرطة. في السنة الثانية لو بيساوي 3 بالظبط، بيساوي 3 اكتب إن هو معتدل. لو اكبر في السهم الثالث بقى، لو اكبر من 3 يبقى توزيع مدبب. شوف انت بتشوف اللي هو الرسمه بتاعت التوزيع الطبيعي، في رسومات بتبقى ليها زي قيمه كده مدببه. انا ما شفتوش الحاجات دي اساسا. دي بتبقى رسمه توزيع طبيعي كده، دي ممكن تبقى مدببه، ممكن تبقى معتدله عاديه خالص، ممكن تبقى مفتحه يعني ملهاش قيمه، مستوى زي ما انت على الارض كده. تمام؟ ده زي بتاعت الألف رسمة الألف يقدر يعني انت بدايتها مدببة هي رسمة كده طبعا تمام؟ مفرطها لأ ملهاش قمة حتى قبل ما يموت بقى بيتفلطح قبل ما فهمنا يا جماعة؟ في حاجة تانية معاملة التواء برضه عشان انت بتكتب معاملة التواء ده حسب الرقم اللي انا بديهولك اكتب كده معاملة التواء وطلع لي منه ثلاث اسهم برضه معاملة التواء ده طلع لي منه ثلاث اسهم أول سنة لو طلع رقم موجب أي رقم موجب قول إن هو ملتوي ناحية اليمين هتكتب كده التعليق بتاعك إن هو ملتوي ناحية اليمين ملتوي يمين طب لو طلع صفر يبقى معتدل أو بين قوسين طبيعي معتدل أو طبيعي طب لو طلع سالب سالب كده لو سالب لو طلع أي قيمة سالبة يبقى هتقول عليه ملتوي ناحية الشمال أو اليسار يبقى لو موجب ملتوي يمين لو صفر معتدل أو طبيعي لو سالب يبقى ملتوي شمال طبعا حسب الأرقام اللي هتلاقيها في السؤال طب بقى نتحلل بقى التحليل نفس الكلام اللي هو بتاع النتائج نتائج العمود الأول هتقارنها بنتائج العمود الإيه؟ الثاني زيها بالظبط بس هو ايه اللي هيغير؟ الأرقام برضه صورة؟ صورة عشان نعرف نقارن مين هذا اللي غير بتاعها؟ جاية يا دكتور دي جاية يا دكتور ده بالعشرة جاية يا دكتور انت ده هيبقى الناس بقى حافظة لازم لا لا لا لا عشان تشوف الناس هي حافظة ولا فاهمة يلا حبوا خلاص جاية بالعشرة دي السهل خلاص يتحبك عاوز اوريكم بس خلاص قبل ما يعني كده خلصنا خلاص بس انا عاوز اوريك العملي لو انت عندك شويه ارقام وعاوز تجيب الحاجات اللي احنا طلعناها دي كلها ماشي بص معايا انت عندك هنا اهو جايب لك بيانات مانس اللي هو شهور يعني جانيوري فبراير يناير فبراير لغايه ديسمبر تمام ومديك سنة 2014 وسنة 2015 ودي شوية أرقام وأنت عاوز تحسب الحاجات الإحصائية بقى اللي إحنا قلنا عليها دي كلها بس بدل ما تجيب واحدة واحدة أنا هطلعهم كلهم زي الجدول اللي إحنا إيه؟ وريتهولك من شوية طب هوريك إزاي تعمله على الأكسل هنا بص معايا هتدور على حاجة اسمها إيه؟ داتا اللي شايفها عادي الداتا لما تدوس عليها هتلاقي في الاخر هنا بص مكتوب ايه؟ شايفين معايا؟ الداتا اناليز اهي هدوس عليها. طبعا احنا قلنا يعني الباب ده فيه ثلاث انواع صح؟ لا هو في الحقيقه فيه حوالي 15 نوع بس كان في 2003 هم ثلاث انواع بس. فانت شايف اللي جوه البوكس ده كل دي انواع مش دوال لا ده كل اسم فيهم جواه دوال قد كده. متقسمة طبعا فاحنا كنا خدنا ايه النهارده؟ دوال الاحصاء الوصفي اللي اسمها ايه؟ ديسكريبتيف استاتستكس ديسكريبتيف استاتستكس اهي شايف اللي انا هعلم لك عليها اهي ديسكريبتيف استاتستكس دي اسمها دوال الاحصاء الوصفي تمام؟ هتشوف اوكي ظهر الشكل اللي قدامك اول حاجه بيقول لك الانبوت الانبوت يعني ايه الخلايا او المدخلات اللي انت عاوز تدخلها وتشتغل عليها الحاجات اللي انت عاوز تشتغل عليها او القيم اللي انت عاوز تشتغل عليها فحسب زي ما حضرتك عاوز المهم اللي انت حضرتك عاوز السنه الاولانيه بس اللي هو 2014 هتكتب السنه الاولانيه بس لا ده انا عاوز سنتين مع بعض اكتب السنتين، فزي ما انت عايز. فمثلا انا هكتب اهو السنتين مع بعض، انا عملت اهو على سنتين مع بعض او سنتين مع بعض، فجابها لي من بي 2 لغايه سي 13. تمام، اول بي 2 شايفين اللي اتاكد ده خلاص. المهم بقى عندك انت هتلاقي ده بيقول لك الاوتبوت اوبشن، عندك المخرجات اللي عاوز تطلعها في كذا اوبشن ليها. بيقول لك هل انت عاوز الكلام ده في نيو ورك شيت يطلع الكلام ده في ورك شيت جديد خالص، ولا انت عامل في نفس الورك شيت يعني النتيجه النتائج اللي بتطلع في نفس هنا بتطلع مثلا جنبيها جنب الارقام، ولا انت عاوزها في ورقه ثانيه جديده؟ تحت مكتوب ايه؟ سامري بتاعك. سامري يعني ايه؟ الاختصار او ملخص، يعني زي ملخص للحاجات الاحصائيه. انا مش عاوز كله ده، يا دوب بس انا بديك الايه؟ الحاجات الملخصه، الحاجات القليله يعني. فاحنا يا دوب هنعلم علامه صح على الاقل واحده اللي هو السمري استاتكس. ودوس اوكي شوف ايه اللي هيحصل. ها؟ طلع شيت جديد. شايفين حاجه؟ اه شيت جديد طلع ال طلع بس كده عشان تحكوها. المنوال الوسيط دكتور هو طلع كل الدوائر مع بعضها. طب ما هو قلنا افتسح ما احنا قاعدين نعمل ايه؟ قلنا سكيلوسه وانت هتطلع كل اللي احنا بنقوله بدل ما انت حضرتك. في ناس ممكن تشتغل ايه؟ الميديا لوحده والنور لوحده، ده بياخد منك وقت. انا بتكلم براحتك وانت طلع لي كل اللي انت عاوزها درسته على مدار سنه كامله. تتفق معايا؟ مش هنضطر نقول. طب هو نيجي دلوقتي نعمل كده يعني احصائيه سريعه، كم واحد عاوز يمتحن عمل؟ بس لو عدناهم بالظبط هتلاقوهم اقل من نص او النص. طيب هنعمل ايه الحل؟ ما في نص مش عارف يمتحن عمل. ابسط كلمه هيقول لي انت حرام عليك، احنا ما عندناش ولا كمبيوتر ولا لاب وبنجري على العيال ومش عارف ايه والكلام ده. صح ولا لا؟ كليه ايه؟ حتى لو الكليه وفرت لك حضرتك هتذاكر ازاي؟ يعني عامل انت ما عندكش مثلا كمبيوتر او لاب، هتذاكر ازاي؟ حتى كليه ارض وحاجه في الشرق او في الامتحان، لكن لازم تتمرن مع الكلام ده. اروح سايبر يا دكتور. هنصرف عليك يا ابني. صح؟ يا جماعه روح سايبر. الكلام ده احنا بنعرف ازاي تعمله. طبعا ده مش هجيب في الامتحان. انا بس عشان الناس اللي بتشتغل الشغل العملي تعرف ان الكلام ده سهل جدا ان هو يطلع بضغطه واحده. خلاص؟ في اي اسئله؟ لا هو فقط لا جاي يا سوفت. لا لا لا لا لو رجعت الاسئله ارجع للارقام هتلاقي ارقام تاكيد، لكن لو في ارقام مش هتفكر. ليه؟ حط انت من نفسك كده ارقام متكرره وشوف هتطلع ولا لا. لازم تفكر. قال لي بس بالنسبه لجوان الامتحان ايوه ما تقلقش نفس اللي احنا كتبناه بالظبط، ده في حاجات نظري اللي انا قلتها، في حاجات تبقى فيها زي الترجمه اقول لك المصطلحات بالانجلش دي معناها ايه بالعربي، او لو هي بالعربي معناها ايه بالانجلش. الحاجات اللي احنا برضه خدناها المسائل او التمارين زي اللي احنا خدناها ازيد من كده مالكش دعوه بيها ما تبصلهاش. بص بس على الحاجات اللي احنا خدناها. تمام؟ طيب اتفضل اي حاجه اقولها. شكرا. التوفيق ان شاء الله وشكرا لك في المستوى الواحد ان شاء الله. تدفع كام طيب؟ 1 دولار زي واحد واحد داخل يقول لك بكام نحجز ازاي؟ اسمه الجهاز ده كان بس كان تحت امر بس كان جبته ازاي على الاقل طلعه منين؟ ازاي ازاي؟ عم بطلع على الاقل طب طب طب تخصص حاجه السورس موجود ادفع على الفيديوهات بتاعت المجموعه اي فيديو انا عامله باسم ناصر احمد ناصر هتلاقي تحت الفيديو لو فتحته على اليوتيوب هتلاقي تحت في اللينك بتاع تحميل البرنامج وفي البوستات بتاعت الجروب في اللينك بتاع تحميل البرنامج موجود على الموقع حاطين لكم اللينك ماشي وفي الشرح بتاع كل المسائل اللي بتاعت اليوتيوب ولسه هنروح نشوف بتاع الفيديو ناصر احمد Thank you. ده ما قدامها اسبوع يعني.